إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب الله على هذه الأمة الصيام كما كتبه على الأمم من قبلها لقد هل هلال شهر رمضان المبارك بعد طول غياب وشوق عظيم أتى هذا الشهر المبارك ليقول للناس إن رحمة الله قريب من المحسنين أتى هذا الشهر المبارك ليغتسل العاصي من أدران الذنوب والخطايا بماء التوبة الطاهر النقي أتى هذا الشهر المبارك ليقول للناس أنا شهر العتق من النار فأين الفرار أتى هذا الشهر المبارك ليضعف الشهوات والخطرات الشيطانية أتى ليذكر المسلم بإخوان له أضر بهم الجوع ليتذكر حالهم وما هم فيه من البؤس فيذكر نعمة الله عليه أتى رمضان ليربي النفس ويزكي القلب أتى ليوحد الكلمة فينساب المجتمع الإسلامي الكبير كنهر عذب مورود يسقى من ماء الأخوة والمحبة متعطشا للم الشمل وتوحيد الصف أتى هذا الشهر المبارك ليكون سلوة للنفوس وأنسا للقلوب وروضة للعقول وبلسما للهموم وعزاء لمن تلطخ بأوحال المعاصي ومفتاحا لمن أراد الطاعة ومغلاقا على من أراد الشر والفساد شهر رمضان يهيئ القلوب والنفوس لتقبل الطاعات والنفرة من الذنوب والسيئات رمضان بشرى لمن حمل هم المعصية وغم الذنوب في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر أليست هذه بشرى إن عاتقا حمل هموما وغموما وأحزانا وآلاما وذنوبا ومعاصي لعاتق منهك ضعيف يحتاج إلى العون والنصرة ولا يطلب العون ولا النصرة إلا من الله سبحانه وتعالى كم هو سعيد ذلك العبد المؤمن حينما يلقي عن عاتقه هذه الهموم والغموم كم هو سعيد حين تغمره رحمة أرحم الراحمين ويكون ممن عتقت رقابهم من النار في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الكرام، مبارك علينا جميعا قدوم شهر رمضان، ولقد كان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبشر ويبارك بقدوم هذا الشهر. ثبت في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها الإخوة الكرام، للصيام حكم كثيرة يجدر بنا التفكر فيها، منها أنه عبادة يتقرب فيها المسلم لربه عز وجل بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته وقوة محبته لله. ومنها أنه سبب للتقوى، فالصائم مأجور بفعل الطاعات واجتناب السيئات، وهذه هي حقيقة التقوى. ومنها أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة عن ذكر الله وقسوة القلب، والصيام يقوي القلب ويطرد الشهوات عنه. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه، حيث أنعم الله عليه بالطعام والشراب والنكاح وقد حرمها كثير من الناس، فيرجع إلى نفسه فيحاسبها على تقصيره في حق الفقراء والمحتاجين. ومنها التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها، حتى يتمكن من التحكم فيها فلا يعطيها ما تشتهي فيكون عاجزا ضعيفا. ومنها أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فهو حماية من الشيطان ووسوسته. ومنها أن الصيام فيه التعود على مكارم الأخلاق الكريمة من الصبر والحلم والتواضع والرفق واللين والمواساة والمحبة، كلها نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإنه لموسم عظيم وفرصة لا تعوض، فمن منا لا يحتاج إلى مغفرة الذنوب، ومن منا من لا يحتاج إلى تكفير السيئات، من منا لا يحتاج إلى العتق من النار، من منا لا يحتاج إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ها قد جاء هذا الشهر المبارك يحقق لك هذه الرغبات والأمنيات، فبادر باغتنام أوقات هذا الشهر بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. من رحم في شهر رمضان فهو المرحوم،